بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا لا منتهى له دون علمه ولا أجر لقائله إلا عفوه ورضاه. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بحمدنا إياك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد، شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، في هذه الليلة المباركة في الرابع عشر من شهر جماد الأول لعام 1413 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الليلة التي نسأل الله العلي العظيم أن يتقبلها منا وأن يجعلنا ممن يذكرون عنده في الملأ الأعلى جل في علاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت ظلال السيوف. الجهاد، الرسول المجاهد، هو عنوان هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة. لماذا الجهاد؟ لأن هناك من الناس لو قرأت عليه القرآن ليل نهار والله ما تحركت فيه شعرة، وما اهتز فيه شعور، وما تأثر أي تأثير. هؤلاء كما فعل الله سبحانه وتعالى فأنزل الحدود، فإذا رأوا سوطا وسيفا وحديدا رجعوا إلى الله وعادوا إلى الله وابتعدوا عن معصية الله وعن الفواحش التي يرتكبونها. كذلك الجهاد أراده الله سبحانه وتعالى عزا لهذه الأمة، فوالله ليس لهذه الأمة نجاح ولا فلاح ولا تمكين إلا بالجهاد. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لأن هناك على مدار الزمان والأيام أناس كفرة ملحدون لا يبتغون في مؤمن إلا ولا ذمة. إشاعة وشبهة ألقيت على الإسلام بأن دين الله انتشر بالسيف، وهذا ظلم، هذا افتراء على كتاب الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا لم ينتشر بالسيف، وإنما السيف كان لمن رفض دين الله ورفض الجزية ورفض أن يحترم مشاعر المسلمين وشعائر الإسلام، فقومه السيف. عندما رأوا رؤوسا تتطاير وجماجم تكسر ودماء تسيل على الأرض عادوا إلى الله ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فكان الجهاد لزاما لتنتصر هذه الأمة وليدخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن أبوا الصلح وأبوا السلام وأبوا الكلمة الطيبة والآية والحديث. أحبابي الكرام، الجهاد أنواع: جهاد في النفس، وجهاد في المال، وجهاد في الكلمة. وسبحان الله، نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قدم جهاد المال على جهاد النفس في أكثر المواضع. السبب أنه لا حياة إلا بالمال، لا جهاد إلا بالمال، لا سلاح إلا بالمال، لا تمكين إلا بالمال، بل إن المال فتنة العصر. ما فتنت هذه الأمة بمثل ما فتنت بالمال والنساء، فالذي يستطيع أن يخرج من جيبه المال ويجعله في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو أشق شيء عليه، كان بعد ذلك أن يقدم نفسه ودمه في سبيل الله أهون. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قدم المال. ويقول جل في علاه: والذين هاجروا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قدم المال. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قدم المال. لذلك أنت تجد الواحد اليوم من أجل شهوته وأنسه ومتاعه ولياليه الحمراء والمجون والفساد والانحراف وأشرطة الغناء والفيديو، مستعد أن يدفع ما شاء الله، يدفع الأموال الطائلة، والله لا يبالي، ولكن من أجل دينار واحد أو 10 دنانير ينفقها في سبيل الله للمسلمين المتضررين المنكوبين التي تنتهك أعراضهم، يتردد 1000 مرة قبل أن يخرج هذا المبلغ. ولعله أخطأ وكان يريد أن يخرج دينار فأخرج 3 دنانير، يعيد الدينارين ويخرج دينار، لأن المال شاق على النفس، لأن المال شاق على النفس، والنفس تبخس هذا المال إذا كان من أجل الشهوة. أما من أجل الله فقليل هم الفاعلون، قليل هم الفاعلون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. صهيب رضي الله عنه وأرضاه عندما أراد أن يخرج من مكة فارا بدينه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى المدينة مع من خرجوا من الصحابة، استوقفه المشركون، قالوا: يا صهيب، جئتنا فقيرا رث الثياب لا مال، أصلا أنت ليس لك مال ولا نسب ولا أسرة ولا عشيرة، من أين لك هذه الأموال التي جمعتها؟ والله لا ندعك تخرج من مكة. قال: وإن أعطيتكم مالي ودليتكم على المكان الذي خبأت به هذه الأموال، هل أنتم تاركي؟ قالوا: نعم. قال: اذهبوا فإن مالي في المكان الفلاني. وكانت له ثروة وأموال كثيرة تركها كلها في سبيل الله. وسبحان الله، وهو في منتصف الطريق يتوجه إلى المدينة، وإذا بجبريل قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سابع سماء فأخبره بالقصة. فلما أقبل قال له: ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، ربح هذا البيع وهذه الأموال التي تركتها لله سبحانه وتعالى ستجدها هناك في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أبو الدرداء ألم يسمع قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فقال: يا رسول الله، أو يقترض الله منا؟ أو يقرض الواحد منا ربه؟ قال: نعم، أن تتصدق بأموالك، أن تتصدق بما عندك لله سبحانه وتعالى، تجعله للفقراء والمساكين، فيكون هذا قرضا لله سبحانه وتعالى. أما سمعتم قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الشريف عندما يأتي يوم القيامة فيقول: عبدي مرضت فلم تعدني؟ قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أو ما مرض عبدي فلان وعلمت أنه قد مرض فلم تزره؟ أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أو ما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم، لذلك عندما علم أبو الدرداء هذه الحقيقة، وكان له بساتين من النخل وكانت أجود البساتين في المدينة، قال: يا رسول الله، هذه كلها لله ورسوله. ثم ذهب إلى البستان وإلى حائطه، وإذا بزوجته جالسة، وإذا بولده بيده تمرة قد سقطت من إحدى النخيل، فركض إلى ابنه وأخذها من فمه وألقاها، فقالت له زوجته: ما بالك؟ قال: لقد أقرفته لله ورسوله، أقرفته لله ورسوله، فهيا اخرجي من هذا المكان. فخرجت معه وهي تثني عليه هذا الفعل العظيم الذي قدمه لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، ومن الجهاد جهاد النفس، أن تقدم نفسك لله سبحانه وتعالى، أن تتقطع أعضاؤك وتتناثر أحشاؤك وأشلاؤك ويسيل دمك من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ومن أجل نصرة العقيدة الإسلامية والدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. لذلك سوف يأتي في المواقف التي سوف نقف عندها كيف أن الصحابة قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن الجهاد جهاد الكلمة، أن تدافع عن دين الله بلسانك، بقلمك، بخطبك، بدروسك، بمحاضراتك، ترد عن أعراض المسلمين وعن دين الله وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون النصر بعد ذلك لهذا الدين ولهذه الأمة ولهذه السنة النبوية العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم رسول مجاهد، عليه الصلاة والسلام ما عرف الجلوس في البيوت ولا النوم على الحرير والديباج. أصلا هو صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير فيؤثر في جنبه، فيأتي عمر يبكي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يبكيك يا عمر؟ لماذا هذا البكاء وهذه الدموع؟ قال: يا رسول الله، ملوك فارس والروم على كفرها وانحرافها ومجونها تنام على الحرير والديباج، وأنت نبي هذه الأمة وأشرف الخلق وأكرم الخلق تنام على حصير حتى أنه أثر في جنبك. قال: أو في شك أنت يا عمر؟ أتظن أن الله خاذلنا؟ أتظن أن الدنيا بالأموال والزينة والبهرج؟ أو في شك أنت يا عمر؟ والله إن الله جعل لهم الدنيا وجعل لنا الآخرة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك عندما وقر في نفسه هذا القول العظيم، وهو خليفة المسلمين أكثر من 30 دولة كلها تحت سيادته وريادته وقيادته، أين كان ينام بعد ذلك؟ والله كان ينام في الشوارع، كان ينام تحت الشجر، حتى لما جاء سفير إحدى الدول الكفر والانحراف في تلك الأيام، لأن عمر كانوا إذا سمعوا اسم عمر تزلزلت العروش سبحان الله، فبعثه قال: اذهب وانظر إلى حياة هذا الرجل، من هو؟ أين يعيش؟ ماذا يأكل؟ وظن أنه سوف يأتي إلى قصور وإلى جيوش وإلى أسلحة وأبواب مغلقة. دخل: أين أميركم؟ أين عمر الذي هز ملك ملوكنا في دولها؟ قالوا: تعال لتنظر إليه. ذهبوا وإذا بعمر رضي الله عنه ينام تحت شجرة يفترش الأرض ويلتحف السماء. فماذا قال هذا السفير؟ هذا كان كافر وكان ملحد، ولكن سالت الدموع من عينه رغما عنه، اهتزت المشاعر، فقال: نعم، بهذا يا عمر، عدلت فأمنت فنمت، حكمت فعدلت بين الناس فأمنت من غدر الناس وخيانة الناس فنمت في الشوارع. أرأيتم يا أخوة كيف يكون الأمر؟ هكذا محمد صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه، وكان هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يقود هذه المعارك الطاحنة، ويقف بين الصفوف ينظم الصفوف ويبث الحماسة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، فكان النصر يتنزل من الله. أمة صدقت مع الله، أصلا هم آلة فقراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقول: يا رب إن شئت لا تعبد بعد ذلك في الأرض، يا رب إن تهلك هذه العصابة، لأنهم كانوا قليل. تصوروا يا أخوة، أغلبية الجيش كان يسير على قدمه، حافي، عدة بغال وفرسين أو ثلاثة ورماح معلقة مكسرة، خرجوا يقاتلون قوى الكفر والإلحاد. قال: يا رب إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. وفعلا ما آمن به إلا هؤلاء القلة. ما الذي كان يجعلهم ينتصرون في هذه المعارك؟ إنها العقيدة، إنه الإيمان، إنه الكفاح، إنها الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة، المسلمون اليوم كم؟ ألف مليون، أمة لا تعد ولا تحصى، تغطي عين الشمس من كثرتها، ولكن أين القوة؟ أين التأثير؟ أين النصر؟ والله أصبح الواحد منا اليوم حياته تعاسة ونكد وتعب. لماذا؟ والله ما تنتهي مشكلة من مشاكل المسلمين في أرض إلا وقرعت عليك الأبواب مشكلة أخرى. ما انتهينا من أفغانستان حتى جاءتنا البوسنة والهرسك، ما تنتهي من بنغلاديش إلا وتسمع أخبار دماء تسيل. أصبح أرخص دم اليوم دم الإسلام، أصبح أرخص عرض اليوم أعراض في اليوم تهتك بالآلاف من أمة الإسلام والمسلمين، وهم 1,000,000,000. أين القوة؟ أين التأثير؟ إنه البعد عن الله، إنها العزيمة التي خوت في النفوس، إنه الانحراف، إنه التعلق بكل شيء إلا الله. والله يا أخوة، المسلمون اليوم إلا من رحم الله أصبح أهون شيء عليهم الله سبحانه وتعالى، أصبحوا يتقربون من كل شيء إلا الله، أصبحوا يطلبون كل شيء إلا الله، أصبحوا يقبلون على كل شيء إلا الله، أصبحوا يحسبون حساب كل شيء إلا الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه: قل لقومك إن كانوا لا يؤمنون بوجودي فقد كفروا، وإن كانوا يؤمنون بوجودي فلماذا جعلوني أهون الناظرين إليهم. الواحد الآن لو أراد أن يزني أجلكم الله، والله يغلق الأبواب ويتفحص المكان، ولو كان فيه طفل عمره 3 سنوات ينظر إليه والله ما زنى، خوفا من هذا الطفل، ولكن من الله ما يخاف من الله. فكيف تنتصر هذه الأمة؟ والله لو بلغت المليارات وهذا حالها مع الله ودين الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا نصر ولا تمكين. أما الصحابة 300، كانوا 300 في بداية الأمر، كسروا رؤوس الكفرة الملاحدة، قاتلت معهم الملائكة، نزلت تقاتل. تصور أن الملائكة تنزل لتقاتل معك، من أنت؟ من أنت حتى تقاتل الملائكة معك؟ إنه الإيمان الذي في القلوب، إنه الرضا بالله سبحانه وتعالى والثقة به جل في علاه. فكان عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب الكرام كما قلنا يقاتل ويجاهد وينظم في ساحات القتال، وما جلس في البيوت وما نام على الفرش صلى الله عليه وسلم، لا والله، بل أنه في غزوة أحد عندما انكشف الجيش الإسلامي وترك مكانه وقف عليه الصلاة والسلام. تصوروا وحده وقف معه 9 نفر كما ورد في الصحاح، 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. تصوروا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأشرف الخلق يسيل دمه في هذه المعركة وهو ينافح، ويشق وجهه صلى الله عليه وسلم وتشق جبهته، بل وتثلم شفته صلى الله عليه وسلم، بل وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، بل ويدخل المبطر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. إنه الرسول المجاهد، إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك ساحة الجهاد في يوم من الأيام فارا، لأنه تربى على القرآن، لأنه تربى على وحي من الله سبحانه وتعالى، وربى أصحابه على هذا الوحي، فضربوا أروع الأمثلة في القتال وفي الجهاد وفي التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى أن طلحة بن عبيد الله في تلك المعركة في غزوة أحد يقاتل وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كما ورد في الصحاح أنه أصابه 39 جرحا، بل وشلت يده رضي الله عنه وأرضاه، فقال حسن، حسن يعني معلش في سبيل الله والكشل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء والناس تنظر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو أردتم أن تروا شهيدا يمشي على الأرض فانظروا إلى طلحة بن عبيد الله. وكان سعد يرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام، يعطيه شهادة في الإصابة وفي الدقة، فيقول له: ارمي بأبي أنت وأمي. النبي ما قال لأحد فداك أبي وأمي إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان يفتخر به فيقول: هذا خالي، هذا خالي، فليرني أحدكم خاله. أيها الأحباب الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها المشركون، غبار من حوله يتطاير، ورماح تتكسر، ودماء تسيل، وجماجم تكسر، وأياد تتطاير عن اليمين وعن اليسار، يأتيه أحد الصحابة، يأتيه صحابي يسمى قتادة. انظروا ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه يا أخو. يأتيه قتادة وقد أصيب بسهم طائش أو بضربة طائشة فقلعت عينه، عين قتادة رضي الله عنه انقلعت من مكانها، خرجت من مكانها ووقعت على خده، تعلقت بعرق بسيط على خده ووقفت، وهو يضع يده على خده يحمل عينه، يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أدرك عيني، عيني يا رسول الله أدركها. ما انشغل النبي في الحرب وقال: اذهب الآن وبعد ذلك تعال، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عينه وقال بسم الله وردها في مكانها، فعادت أجمل من الثانية. لا إله إلا الله، سبحان الله، أيحدث هذا؟ أي طب؟ أين العملية الجراحية؟ إنه تأييد رب العالمين، ما يحتاج إلى بنج صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى أشعة، ولكنه تأييد رب العالمين، كما حدث في بدر. في بدر جاءه عكاشة رضي الله عنه وقد قاتل قتالا مريرا حتى انكسر السيف، فجاء يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انكسر السيف، أعطني سيف، أريد سيفا أقاتل. والنبي ليس عنده أسلحة احتياط، وأصلا ما عنده مخازن يخبئ فيها الأسلحة، السيوف والرماح والنبال تخبأ كما يحدث عندنا اليوم، أسلحة متكدسة، والله الأسلحة أصلا مكدسة عندنا، ويصيبها الصدى، بل وتخرج أسلحة جديدة، فنرمي القديم ونأتي بالسلاح الجديد ويكدس وتنتهي المدة ويأتي طيب ماذا نفعل نحن بهذه الأسلحة؟ تبا لها من أسلحة إذا ما كانت تفيدنا في وقت الحاجة. أصلا أسلحتنا اليوم فقط للزينة والاحتفالات والأعياد الوطنية، نحن ما نرى طائرات، والله ما نرى طائرات، ولا كلاشينكوف ولا ما يسمونه من أسلحة وعتاد إلا في العيد الوطني. أنا أصلا ما أشوف طيارة تطير تستعرض على دول الكفر إلا في العيد الوطني. شوف الطيارة تفتر شنها حمامة تلوث في الجو. أما على الكفر والمحزين والله ما رأينا. يأتيه فيقول سيفي يا رسول الله انكسر، فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ هل يطلب من عمر رضي الله عنه يقول اذهب إلى المخازن وأتنا بباقي السيوف؟ ما وجد عليه الصلاة والسلام إلا جذع، جذع نخل، خشبة، خشبة ساقطة على الأرض. فقال يا عكاشة خذ هذا سيفا. رسول الله أين السيف؟ هذه خشبة. قال أقول خذ هذا سيفا، فهزها عكاشة وإذا به سيف طويل أبيض أبلج من حديد يقطع رؤوس الكفر والإلحاد. لا إله إلا الله. كيف؟ متى صنع هذا السلاح؟ صنع بإرادة رب العالمين، بإرادة رب السماوات والأرض الذي رأى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حتى يقال أنه أخذ يقاتل بهذا السيف يا أخوة حتى حروب الردة. لا إله إلا الله، حتى حروب الردة يقاتل بسيف أصلا كان من خشب. إنها معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ربى أصحابه على الجهاد. وآثرت أيها الأحباب الكرام أن يكون في هذا الموضوع مواقف، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مجاهدا وكان مربيا للمجاهدين، فلماذا لا نجمع بين الاثنين؟ وقد جئنا بمواقف له عليه الصلاة والسلام، ولنأتي الآن إلى مواقف من الصحابة، لأن مواقف الجهاد في كلا الحالتين تخدم الموضوع، وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أولا الولاء لدين الله سبحانه وتعالى، سعد بن معاذ. والله يا أخوة لو تقرؤون سيرة هذا الصحابي الجليل والله تتعجبون. أصلا سعد بن معاذ هذا رضي الله عنه عندما مات ماذا حدث يا أخوة؟ تصوروا أن شخصا يموت، ماذا يحدث؟ ما يحدث شيء، نعي في الجرائد، وإن كان من المعروفين يلحقونه 1,000 أو 2,000 رجل يشيعون جنازته. ولكن تصوروا سعد بن معاذ هذا عندما مات رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن. وماذا عرش الرحمن؟ عرش يحمله 8 من الملائكة، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وكتفه مسير 500 عام. تصور أن يهتز عرش يحمله هذا العدد من الملائكة وقوة الواحد منهم بهذه القوة. لا والله، بل أنه عندما كان على فراش الموت يا أخوة تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو على فراش الموت وليس هناك أحد في الدار. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، فأخذ نعاله ووضعها تحت إبطه صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى البيت يمشي على رؤوس أصابعه. يا رسول الله ماذا تفعل؟ ليس أمامك أحد في البيت، ما السر؟ ما الخبر؟ ما القصة؟ قال إني أرى ما لا ترون، والله لقد نزل الآن من السماء 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا عندما أخذته الملائكة إلى السماوات العلا تفتحت له أبواب السماء دون استئذان. من هو؟ لنفكر من هو أصلا. رجل آمن بالله وجعل دين الله نصب عينيه، وجعل نصرة هذا الدين هي الأساس، لذلك استحقوا. وأنا قلت لكم قبل ذلك أن الله ذكر أسماءهم في السماوات العلى، أما ذكر اسم أبي بن كعب؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال يا رسول الله أو ذكرني الله في السماء؟ أو ذكرني الله أمام الملائكة؟ أو تلفظ الله باسمي؟ قال نعم نعم لقد ذكرك الله يا أبي. فبكى رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ هذا ما اهتز عرش الرحمن إلا لأنه كان له موقف في الإسلام. عند غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يريدون العير، يريدون القافلة أصلا، ما كانوا يريدون شيء، ولكن يشاء الله. ماذا أن تكون المواجهة؟ فيقف عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة، تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم أبو عبيدة، تكلم الرجال والفرسان، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يسمع من الأنصار، كان يريد أن يسمع ممن من الأنصار. فقام سعد بن معاذ قال: اسمع يا رسول الله، والله كأنك تريدنا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك. اسمعوا إلى الكلام، إلى نصرة هذا الدين. يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالله الذي لا إله إلا هو، فوالذي بعثك بالحق، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا رسول الله، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. يا رسول الله، والله لو سرت معنا، أو لو سرت بنا حتى وصلت بنا إلى البرك من غمدان، والله لقطعنا هذا الطريق معك، فامض على بركة الله. أفلا يهتز عرش الرحمن لمثل هذه الكلمات العظيمة؟ حتى أن الأنصار في اليمامة، نعم، أو في إحدى في خيبر، عندما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على بعض المسلمين وترك الأنصار، مع أنهم الذين ثبتوا، زعل الأنصار ولم يرضوا بهذه القسمة. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم عليه الصلاة والسلام ليرضي الرجال، فقال: نعم، لعلكم تقولون وإنكم لصادقين، لعلكم تقولون جئتنا ضعيفا فنصرناك، جئتنا مطرودا فآويناك. نعم، ولكن يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله؟ يا معشر الأنصار، والله لو سلك الأنصار فجا وسلك الناس فجا لسلكت فج الأنصار، والله إن لم أكن من قريش لرضيت أن أكون رجلا من الأنصار. فسر رضي الله عنهم بعد أن ابتلت لحاهم بالدموع على ما قاله صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف، عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخن بخن يا رسول الله. فقال: وما يحملك على أن تقول هذه الكلمة؟ حتى أنهم أحدهم أخطأ فأراد أن يقول بخن بخن يرويها عن عمير، فقال: بخ بخ، أخطأ في الكلمة، ولكن الأصل هي بخن بخن. قال: ما يحملك على قول هذه الكلمة؟ قال: والله رجاء الجنة يا رسول الله. قال: إنك من أهل الجنة. وكان عنده تمرات فألقاها، ثم قال: والله إنه لزمن طويل حتى أأكل هذه التمرات، فألقاها وذهب ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى ونيل الرشاد. وكان من الشهداء في هذه المعركة رضي الله عنه وأرضاه. حنظلة ابن عامر رضي الله عنه هو غسيل الملائكة. لماذا؟ لأنه تزوج من جميلة بنت أبي بن سلول، وكان زوجا جديدا، وكانت هي عروس، وكان في ليلة الدخلة، أعظم ليلة عند المتزوجين، إنها أول ليلة وأسعد ليلة وأجمل ليلة في حياة هذا الإنسان. ولكن الهمم العالية إذا وقعت في النفوس كسرت كل الصعاب والتحديات. الواحد إذا أصابه برد في الليل لا يقوم الليل، لأنه يخشى إذا توضأ أن يصيبه برد أو زكام أو تصيبه نشلة ومشكلة بعد ذلك. هذا حنظل رضي الله عنه وأرضاه كان في ليلة دخلته فسمع صيحة الجهاد حي على الجهاد، فقام من زوجته وهو جنب لم يغتسل، ودخل المعركة يقاتل في سبيل الله حتى مات شهيدا. فجاء عليه الصلاة والسلام لأنه يتفقد الجرحى والقتلى، فلما وصل إلى حنظلة أشاح بوجهه. قالوا ما بك يا رسول الله؟ خيرا، لماذا أشحت عن وجهه؟ قال إني أرى الحور العين تغسله. سبحان الله. فاذهبوا إلى أهله وقولوا لهم ما شأنه، ما الخبر، ما القصة، حتى غسلته الحور العين. فقالت زوجته لقد قام عني وهو جنب وقتل في سبيل الله، فكان جزاؤه أن تغسله الملائكة. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يقص علينا قصة عجيبة، يقول عندما مات أبي في غزوة أحد جلست مغموما، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك يا جابر؟ قال يا رسول الله قتل أبي وترك لي إخوة صغارا ودينا. يقول ثم جاءت امرأة تبكي وتصيح، فقال من هذه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذه؟ قالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال لها ابكي أو لا تبكي، ابكي أو لا تبكي، فوالله ما زالت الملائكة ترفعه بأجنحتها حتى وصلت به إلى السماء. ثم قال لجابر يا جابر اعلم أن الله كلم أباك كفاء بلا ترجمان. تصوروا أن الله يكلمك لا ترجمان بينك وبينه، بل الله يكلمك مشافهة وأنت ترد عليه. قال وماذا قال له يا رسول الله؟ قال قال لأبوك يا عبدي ماذا تتمنى؟ اسمعوا الله يتكلم وعبد الله يرد. قال يا رب أتمنى أن أقتل فيك ثانية، أعود إلى الدنيا وأقتل فيك ثانية. قال لا، لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب إذن أخبر من بعدي وبشر من بعدي بما أعددته لنا من نعيم. فأنزل الله تعالى قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنه الجهاد، إنها العقيدة الصادقة، إنه الصدق مع الله سبحانه وتعالى. حتى أن جابر يقول بعد عدة شهور، وكأنه قال 6 شهور، يقول لأن أبي دفن مع شخص آخر فما هان علي أن يدفن مع شخص آخر. يقول وبعد هذه المدة ذهبت وكشفت عن قبره والله كأنه مدفون اليوم، ما تأثر وما أكل الدود منه وما تغير جلده ولا لونه ولا شكله. إنه تكريم الله سبحانه وتعالى للصادقين المخلصين. جليبيب، من هو هذا جليبيب؟ هذا فقير رث الثياب أشعث الرأس، والله لا نسب، ليس له نسب، اسمه جليبيب. جليبيب ماذا؟ ما أحد يعرف، إنما كان لقبه جليبيب. جاءه عليه الصلاة والسلام فقال يا جليبيب ألا تتزوج وما تريد الزواج؟ قال يا رسول الله أتزوج؟ أنا أتزوج؟ إذن تجدني كاسدا، من يرضى فيني أنا؟ لا مال، لا جمال، لا حسب، ولا نسب، ولا عائلة، من يرضى فيني؟ والله تجدني كاسدا يا رسول الله. قال اسمع يا جليبيب، والله إنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله أعظم من الملايين من البشر الذين صدوا عن دين الله. ثم قال له اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله يبلغكم السلام ويقرئكم السلام ويقول زوجوني ابنتكم. فذهب وطرق الباب، فخرج الأب قال من؟ قال جليبيب. ماذا تريد؟ قال يقول لك النبي زوجني ابنتك. قال من؟ الرسول يقول. قال نعم. قال حتى أستأذن أمها. فذهب إلى الأم فقال لها رسول الله يطلب ابنتنا. قالت نعم النسب أن يتزوج ابنتنا رسول الله. قال لا، ولكن ليست للرسول. قالت لمن؟ قال لجليبيب. قالت لا، والله لا يتزوج جليبيب ابنتنا. فسمعت البنت هذا الحوار فقالت لأبيها وأمها ألا تخافان أن ينزل الله بكم كتابا قرآنا يقرأ إلى يوم القيامة؟ أتردون رسول الله؟ والله إني رضيت به زوجا. وينادي منادي الجهاد ويذهب جليبيب ليقاتل في سبيل الله هذا الفقير فيقتل. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تفقدون أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، فلان وفلان وفلان. ثم قال: هل تفقدون أحد؟ قالوا: نعم، وفلان وفلان وفلان. قال: انتهى الأمر؟ قالوا: نعم. قال: لا، ولكنني أفقد جليبيب. أين جليبيب؟ نساه كل الناس إلا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. فذهبوا وإذا به مقتول وقد قتل سبعة، قتل سبعة ثم قتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجه جليبيب، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأخذ يمسح التراب عن وجهه الذي اختلط بالدم، ثم وضعه على ركبته صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. اذهبوا إلى أهل زوجته وقولوا لهم: لقد أبدله الله خيرا من ابنتكم، أبدله الحور العين. نعم يا أخوة، إذا كانت العزائم صادقة والنفوس تواقة إلى الله، والله لا يضرها فقر ولا قناع، لا زواج ولا مال، لأنها تشتاق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عبد الله ذو البجادين أحد الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله هذا كان فقير أيضا، وهذا أيضا يعتبر درسا للذين تكبروا على الفقراء، الذين جعلوا الفقراء خدما لهم، يسومونهم سوء العذاب، يكلفونهم فوق طاقتهم، وما عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الفقراء والمساكين. جليبيب ذو البجادين عبد الله رضي الله عنه عندما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلم ويؤمن، فقال له أهله وعشيرته وأسرته وقبيلته، قالوا: والله لن تخرج من عندنا اليوم لا بدرهم ولا دينار، لا بمتاع ولا ثياب، اذهب بلا شيء. فوافق، فلم يجد إلا شملة ثوب بال ممزق، فقطعه نصفين، قطعه نصفين، فجعل نصف في أعلاه ونصف في أسفله، ثم قطع الأميال الطويلة وحده طريدا شريدا فريدا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أجهش بالبكاء في وجهه، بكى عليه الصلاة والسلام لما رأى من حالة هذا الإنسان، ويربيه عليه الصلاة والسلام ويعلمه ويعطيه الدروس في الجهاد وفي القوة، ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي غزوة تبوك ويكون هذا الصحابي من المشاركين. الآن يروي القصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: أردنا أن نستريح، وفي الليل نام الجميع ونمنا. يقول: فاستيقظت أبحث عن النبي فلا أراه، أبحث عن عمر فلا أراه، أبحث عن أبي بكر فلا أراه. يقول: وإذا بي أرى شعلة من نار من بعيد. يقول: فذهبت وإذا بها جنازة يحملها أكرم الخلق وخليفته الأول وخليفته الثاني صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، من هذا بأبي أنت وأمي؟ قال: هذا أخوك عبد الله ذو البجادين، أخذ الله أمانته في هذه الليلة، أراد الله أن يكرمه في هذه الليلة فقبضه. يقول: فحملناه فحفرنا له في الأرض، فحمله عليه الصلاة والسلام على يده، وليست له يد تحمله غير يد النبي صلى الله عليه وسلم، تكريما وتشريفا لهذا الذي ترك المال والعز والأهل والجاه والعشيرة والأصحاب والخلان، وذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فحفرنا له فحمله عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يدخله إلى لحده أسكب دموعا عليه الصلاة والسلام. دموع الرحمة منه عليه الصلاة والسلام، ابتلت بها لحية عبد الله بالبجادين وخده، ثم أنزله إلى قبره فقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. قال ابن مسعود: والله ما تمنيت أمنية في حياتي إلا أن أكون في هذه اللحظة أنا صاحب هذا القبر، لما سمعته من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الأحباب الكرام، أختم هذا الدرس بقرعة حدثت بين أب وابنه. الابن هو سعد والأب هو خيثمة، يكون المجموع سعد بن خيثمة. فكانت القرعة بين سعد وبين أبيه خيثمة على من يدخل المعركة في بدر. تصور من يترك من يجلس عند الأبناء والأطفال والزوجة، الأب يريد الخروج والابن يراغمه يقول: أنا أخرج، لست أنت الذي تخرج. فاقترعوا، عملوا قرعة، فمن الذي فاز بالقرعة؟ والقرعة يا أخوة تجوز في حال الأمور الصعبة من أجل حل طب النزاعات أو غيرها، فيها جواز. فخرجت القرعة من جانب سعد على أبيه، فقال له الأب: يا بني، ربيتك وتعبت في تربيتك وأنفقت عليك وأعطيتك، يا بني دعها لي. قال: والله يا أبتي، والله لو كانت غير الجنة لأعطيتك، ولكنها الجنة، ولن أؤثرك على أن تدخل قبلي الجنة، لا إله إلا الله. من يفعل هذا الآن؟ يقول: فخرج فقتل في سبيل الله، ويأتي العام القادم في غزوة أحد، ويرى الأب رؤية في المنام أن ابنه سعدا يقول له: يا أبتي، لقد رأيت ما وعدني الله حقا في الجنة، فالحق بنا يا أبتي تجد ما وعدنا الله به. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص القصة، قال: يا رسول الله، لا تحرمني من المشاركة. فشارك في هذه القزوة وقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولحق بابنه، إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فما النتيجة؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، خلف من بعدهم خلف أصبحت الآن أسمى غاية للشاب، أسمى هدف، أسمى أمنية، أصلا ما يحلم به بالليل والنهار أن يكون لاعب كرة، أو أن يكون مغني، أو أن يكون ممن يضع القلم المذهب في جيبه، أو يلبس الساعة أو الإسوار المذهب، أو يصفف شعره. فأي أمة؟ أي جيل؟ أي شباب؟ الواحد منهم الآن من أجل ليلة حمراء ينفق مئات الدنانير. الأسد هناك، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وذو علم ينام على تراب، وذو جهل ينام على حرير. تصور الآن، تصور أن اليوم أصبحت أسمى غاية للشباب أن يتعرف على فتاة، أو أن يصطاد فتاة، أو أن يركب أفخر سيارة. أي همم هذه؟ هذه همم تريد بنا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هذه همم تريد أن تعز دين الله، هذه همم تترقب منها أو تتوقع منها أن يسيل دمه في سبيل الله؟ لا والله. الجيل الذي تربى على تصفيف الشعر وعلى العطورات، أصبح الواحد منهم إذا كان الجو مغبرا أو فيه رطوبة لا يخرج حتى لا تتعفن ريحته أو يتطاير شعره. أي جيل هذا؟ أي جيل هذا الذي تربى على الأغاني وعلى المجون، أصبح لا غيرة. الرجل الواحد اليوم ينظرون إلى زوجته فلا يغار، ينظرون إلى أخته فلا يغار، ينظرون إلى ابنته فلا يغار. سبحان الله. لا تتعجبوا، لأن الساعة لا تقوم حتى تنتزع الغيرة من رؤوس الرجال. عند العرب قديما، أو كما يقول أو كما هو حاصل أن الرجل إذا نظر رجل إلى امرأته يغار مرة واحدة، لأنه رضى أن تكون متبرجة فينظر إليها الرجال، ما عنده مانع. ولكن ها، أن تنظر امرأته إلى رجل يغار 1000 مرة. ولكن الآن الناس سبحان الله أصبحت زوجته شركة مساهمة ينظر إليها كل إنسان ويتمتع بها كل شخص. والله ترى من الأدب العجاب أن يخرج الرجل طويل عريض وامرأته آرية متكشفة أمامه. أصبح الآن الدور أصلا كله للنساء، المرأة تذهب إلى الجمعية، المرأة هي التي تذهب إلى المطعم، المرأة هي التي تراجع المدرسين في المدرسة، المرأة هي التي تذهب بالأبناء إلى المستوصف، المرأة هي التي تسدد فواتير الكهرباء. نعم، عندما يغيب ميزان الرجولة يحدث هذا. نعود للنظرة وللغيرة. أحد العرب قديما يقول: نظرت امرأتي إلى رجل، كان مار في الطريق فرأى امرأته تنظر إلى رجل، دخل البيت فطلقها. تعذرت له عدة الأسباب، وكانت هي ليست ما تقصد أصلا، ولكن مر ونظرت إليه، ولكن الغيرة والأنفة، فقال: أنت طالق، يا فلان، يا أبو فلان، يا العيال، الأولاد، من أجل؟ قال: لا طالق، اذهبي إلى بيت أبيك. عاتبه الأهل والأصحاب والأحباب، فقال: اسمعوا، أما والله إنها أحب الناس إلى نفسي، والله إنها أعز الناس إلى نفسي، ولكن إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. نحن الآن كم كلب نبح في بيوتنا بالغناء، كم مغني ماجن عابث عبث في مشاعر بناتنا وأخواتنا ونسائنا بالغناء. أغاني الحب والغرام اليوم لا تنام الفتاة ولا الشاب إلا عندما يسمع هذه الأغنية الغرامية، تلخبط المشاعر وتغرز الغرائز الجنسية المضلة في نفس الشاب. أصبح الشباب اليوم ما ينام إلا على هراء الحب وسكارة. إذا ما تغني وتدندن في أذنه تلك المغنية التي تغني هذا الغناء ما ينام أصلا، ما يعرف يسير في الشارع إلا والأغنية في مسجلة السيارة. أنقارن بعد ذلك؟ نقارن بين من سالت دماؤهم على الأرض وتكسرت جماجمهم وتقطعت أيديهم، وبين من هم هذا هو حالهم؟ لا والله لا مقارنة. إذن كيف الحل؟ كيف الخلاص؟ كيف العودة إلى دين الله؟ كيف نعز هذه الأمة أن تعود موازين الرجولة مرة أخرى؟ يا شيخ في وقت بيأذن؟ أن تعود موازين الرجولة. يروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وصله خبر أن ابنه اشترى خاتما ب1000 درهم. اسمعوا ماذا قال له. قال له: يا بني يرحمك الله، لقد بلغني أنك اشتريت خاتما ب1000 درهم، فإذا وصلك كتابي هذا فبع الخاتم واشتر به خاتما من حديد واكتب عليه: رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث مربيا للشباب: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. الخشونة، نعم نحن أهل خير وأهل نعمة، والرجل يحبه الله أن يراه ذو منظر وشكل جميل، نعله جميل وثوبه جميل، ولكن اخشوشنوا، لا بد من الخشونة، لا بد أن يربي الشاب نفسه على الخشونة. وكفى ميوعة، كفى ميوعة وتسكع في الشوارع وابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ السيرة يا أخوة، نصيحة، أن تقرأ السيرة وتقرأ قصص الصحابة والصالحين، اقرأوها لتجدوا كيف كانوا وكيف عاشوا وكيف تعاملوا. والله ما يبث الحماسة في النفوس أكثر من قراءة هذه المواضيع، قراءة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والصالحين، قراءة القرآن الكريم وحفظه، حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، التفكر في هموم المسلمين وفي أحداث المسلمين التي تحدث ليل نهار، كلها تضمن لنا أن نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا.